السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التدرج الرأسمالي، مفتاح البحث في هذه المسألة آيتان من كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه. الآية الأولى فسر عدد من السلف الحياة الطيبة بالقناعة، والآية الثانية أمرها واضح. هاتان الآيتان علاج لسعار الاستهلاك، ثقافة الاستهلاك في حياتنا التي فرضتها الرأسمالية. الرأسماليون أو عموم التجار لهم خطوات متدرجة وذكية جدا في التعامل مع الناس. الناس أقسام، منهم الأغنياء الأثرياء المسرفون. هؤلاء زبائن جيدون، يشترون دائما أغلى البضائع وأعلاها وأنفسها، وهؤلاء لا يحتاجون إلا شيئا من الإعلان والتشويف وإشباع الكبر في القلوب، وأنك إذا اشتريت البضاعة الفلانية أو البضاعة الفلانية فأنت المميز وأنت الكذا وأنت الكذا وأنت الكذا. لكن هنا تصادفنا مشكلة، ألا وهي أن هؤلاء ليسوا هم الفئة الأكبر في المجتمع، بل هناك فئة من محدودي الدخل ومن متوسطي الدخل ومن الفقراء. هؤلاء كيف نجلبهم إلى شراء سلعنا وهم في العادة كثير منهم قانع قناعة اضطرارية؟ هو قانع أنه لا يمكن أن أشتري هذا، هذا خاص بالأغنياء، لا يمكن أن أشتري الساعة الفلانية أو السيارة الفلانية أو الكذا الفلاني أو الشيء الفلاني. فاتخذوا مجموعة خطوات لكي يدرجوا هؤلاء الفقراء والمتوسطي الدخل في قائمة المستهلكين الذين يشترون منهم وبالتالي تتضخم أموالهم. من أهم هذه السياسات سياسة التدرج. كيف تم هذا؟ تم هذا عن طريق أنهم نشروا في السوق بضائع مقلدة عن البضائع الأصلية التي يستطيع الأغنياء شراءها لكي يأتي الفقراء متوسطي الدخل ويشتروها محبة للتشبه بهؤلاء الأغنياء. ولكن هذه البضائع المقلدة سرعان ما تتلف، سرعان ما تتلف، تعطي عند الفقير هذا الشعور ولكنها بعد ذلك تتلف، الشعور بأنه مثل الغني أو أنه منعم أو أنه مرفه أو أنه يعيش حياته، هكذا يهمونه أن مثل هذا الأمر هو ضرورة، طيب، وأنه يعيش حياته. ثم بعد ذلك تتلف تتلف يشتري أخرى، تتلف يشتري أخرى، ربما تراكميا يدفع مثل ما يدفع الغني دفعة واحدة أو نصف ما يدفع الغني. وهذه الشركات ليست خاسرة في النهاية، هذه بضائع مقلدة ولا تكلف وقد استفادوا تكلفتها. لا لا أيوة، زيادة على ذلك بعد هذا إن شاء الله يوم عافية. بعد هذا الفقير يمل من كونه دائما يشتري المقلد ويتلف، فيصير يريد أن يشتري الأصلي. هنا تأتي الخطوة الأخرى، ألا وهي نضع لك قروضا ربوية تأخذها ثم تشتري هذه البضائع، تأخذ دفعة من شيئا من المال دفعة واحدة ثم بعد ذلك نزيد عليك ربويا ونكون انتفعنا. وهناك من الأمور ما لا يسمح لك إلا أن تشتريه دفعة واحدة، مثل البيوت الفاخرة والفارهة وغير ذلك. وهكذا يرتفع عند الفقير ومتوسط الدخل، ترتفع بعض الحاجيات والتحسينات إلى مستوى الضرورات، ويرى أنه لم يحقق ذاته إلا لم يفعل هذا. من أين جاء هذا؟ جاء من أنه خالف الوصية الإلهية ومد عينيه إلى ما متع به أزواج منه. ونفق عليه هذا التدرج الرأسمالي.